يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، حيث يشرح معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، يشرح كتاب الاعتكاف في هذا الشهر الفضيل. مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ، وأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في هذه الحلقة مستمعين الكرام، هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فراوي الحديث أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي، ثاني الخلفاء الراشدين وأفضل الأمة بعد أبي بكر، ولي الخلافة بعده 10 سنين، يعني بعد أبي بكر ونصفا، واستشهد في ذي الحجة 23. وحينما نقول راوي الحديث أمير المؤمنين عمر، هذا على حد صنيع المختصر، وإلا فالحديث كما ستأتي الإشارة بعد الترجمة أنه من مسند ابن عمر لا من مسند عمر رضي الله عنه. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري: باب الاعتكاف ليلا. قال ابن حجر: قوله باب الاعتكاف ليلا أي بغير نهار، أي بغير نهار. وقال العيني: أي هذا باب في بيان حكم الاعتكاف ليلا بغير نهار. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلا أو ليلة. وسيأتي ما في هذه الجملة من استدلال لبعض أهل العلم في عدم اشتراط الصوم للاعتكاف، ويأتي في كلام طويل تفصيل المسألة إن شاء الله تعالى. قول المختصر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أقول كذا في المختصر جعله من مسند عمر، والذي في البخاري حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي، فهو من مسند ابن عمر لا من مسند عمر، فهو من مسند ابن عمر لا مسند من مسند ابن عمر، وهو الصواب كما في جميع مواضع التخريج من الصحيح. هذا إذا كان مراد المختصر هذا الموضع المترجم بباب الاعتكاف ليلا، وهو ظاهر صنيع المحقق، لأنه ترجم على الحديث عن عمر باب الاعتكاف ليلا، وإلا فالحديث مخرج في الصحيح من رواية عمر، لكن بغير هذه الترجمة، بغير هذه الترجمة. في كتاب الاعتكاف كما سيأتي بعد 10 أحاديث: من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني بعد 10 أحاديث سيأتي ذكر البخاري له من رواية عمر من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. فهل المختصر يقصد الموضع الأول المترجم بباب الاعتكاف ليلا كما صنع المحقق، أو يقصد الموضع الثاني الذي ترجم له البخاري باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، يعني إضافة أو نسبته إلى عمر أو تخريجه من حديث عمر وجعله من مسند عمر؟ هذا من صنيع المحقق طبعا، اللي كونه وضع الترجمة، وضع الترجمة المحقق اللي التي الآن التي استدعت هذا الإشكال. الآن عندنا خطأ، نعم، إما من المختصر أو من المحقق ولا مفر. نعم، فإن كان المراد مراد المختصر الموضع الأول باب المترجم بباب الاعتكاف ليلا فهو من مسند ابن عمر لا من مسند عمر، فيكون الوهم منه. وإذا كان مراد المختصر الموضع الثاني من لم ير عليه إذا اعتكف صوما فهذا من خطأ المحقق، فيكون الحديث من مسند عمر لأنه قال عن ابن عمر عن عمر. نعم نعم، فيكون الوهم من المحقق حينما ترجم لحديث عمر بترجمة لحديث ابن عمر. وأيهما أولى بالوهم؟ وما نقول هنا المحقق. نعم المحقق، لأنه أضاف شيئا لم يكن موجودا. لكن إذا نظرت إلى ترتيب الأحاديث في المختصر ونظرت إلى ترتيبها في الأصل، الأصل بدأ بحديث بمسند ابن عمر. نعم، قدم ما رواه ابن عمر. نعم نعم، على ما رواه عمر رضي الله عنه. إذا نظرنا إلى الترتيب ومشينا ترتيب المختصر على ترتيب الأصل، الأصل نعم، فقلنا أن الوهم من المختصر. احتمال أن يكون ابن المختصر قدم حديث عمر عن موضعه في ترتيب البخاري، نعم، واعتمد تخريج الحديث عن عمر لأنه هو الأصل وهو السائل، لا سيما أنه مخرج في الصحيح. لكن أيهما أولى بالمطابقة لما ذكره المختصر، حديث ابن عمر ولا حديث عمر؟ كنت نذرت أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. هذا الموضع المخرج عن ابن عمر، والموضع المخرج عن عمر أنه قال يا رسول الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة. المطابقة رواية ابن عمر. نعم، الحرفية لرواية ابن عمر. وإذا استصحبنا أن المختصر ليس من أهل هذا الشأن، ليس من أهل الحديث، ليس من أهل الحديث، و جزمنا أو غلب على الظن أن الوهم منه، وإن كان الاحتمال أن يكون الوهم من المحقق حيث ترجم لحديث عمر بترجمة حديث ابن عمر. وهذه من الدقائق لا يلتفت لها كثير من الناس ولا يهتم بها، لأن مقصوده المتن سواء كان عن عمر أو ابن عمر وكلاهما في الصحيح، فلا يلتفت لمثل هذا. طيب، قد يقول قائل الحديث، السؤال من عمر سواء قلنا أنه من مسنده أو من مسند ابنه، والرواية التي هي من مسند عمر في الموضع الثاني من لم يرع عليه إذا اعتكف صوما عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله، وفي الموضع الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصاحب المسألة هو عمر في الموضعين، إلا أن صيغة الأداء في الموضع الأول أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموضع الثاني عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله. ما الفرق بينهما؟ قد يقول قائل: ما في فرق، لأن هذا سند مؤنن وذاك سند معنعن، ولا فرق بينهما من حيث الاتصال والانقطاع، لا فرق، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، والقطع نحى البديجي حتى يبين الوصل بالتخريجي، حكمهما واحد. فهل نقول أن الحكم واحد في مثل هذا، ونقول أن الحديث في الموضعين من مسند عمر سواء روي بصيغة عن أو بصيغة أن، أو يختلف الأمر؟ الآن من الذي يحكي القصة في الموضع الأول؟ ابن عمر. ابن عمر. والذي يحكيها في الموضع الثاني؟ عمر. عمر. فبان الفرق بين الموضعين بأن كان الموضع الأول من مسند عمر، والموضع الثاني نعم في من مسند عمر، والأول من ابن عمر. نعم، الأول من ابن عمر والثاني عن عمر. نعم. لو افترضنا أن الذي قال أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام، راوي من التابعين أدرك عمر ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ابن عمر أدرك عمر وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك القصة، فهي متصلة. لو افترضنا أن القائل أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام ممن أدرك عمر ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، يبين هنا الفرق بين المؤنن والمعنن، فيكون الراوي قد حكى قصة لم يشهدها، بخلاف ما لو قال عن عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيكون يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة. ونظير ذلك، يعني هذه المسألة من دقائق علوم الحديث التي يحصل فيها التفريق بين أن وعن، فذكر عن الإمام أحمد أن فيما حكاه ابن الصلاح عنه وعن يعقوب بن شيبة أن منقطعة، وعن تفيد الاتصال، استدلالا بحديث يروى عن محمد بن الحنفية، عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، قالوا هذا متصل. وقالوا في الرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا متصلة، لأنه في الموضع الأول يروي القصة عن صاحبها، وفي الموضع الثاني يروي قصة لم يشهدها. فهنا يبين الفرق بين السند المؤنن والمعنعن. أما إذا كان الراوي في مثل هذه الحالة ابن عمر وقد وشهد القصة وأدرك عمر وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبين الفرق الدقيق هذا. ولذا يقول الحافظ العراقي: وحكم أن حكم عن، فالجل سوى، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريجي. ولما ذكر عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة التفريق بينهما نقلا عن ابن الصلاح قال: كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك الفرق الذي من أجله حكم الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة على الإسناد بالانقطاع، وحكم على الإسناد الثاني بالاتصال. ولذا يقول الحافظ بن حجر في شرح الحديث قوله: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان، كذا رواه مسدد من مسند بن عمر، ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره، وخالفهم يعقوب بن إبراهيم عن يحيى فقال عن ابن عمر عن عمر، أخرجه النسائي، وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد لكنه في المسند كما قال مسدد فالله أعلم. فاختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع، وعلى أيوب عن نافع، لكن عزوه للنسائي، يعني كونه من مسند عمر وعزوه للنسائي، مع أنه سيأتي بعد عشرة أبواب في الصحيح عن ابن عمر عن عمر فهو من مسنده. فهذه المسألة لا شك أنها من دقائق علوم الحديث وإن انتبه لها. والوهم الأقرب أنه من المختصر أو من المحقق، لأن أحدهما واهم، لأنه لو ترجم المحقق باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما، لو ترجم على هذه ما في إشكال، ما في إشكال، لكنه ترجم على رواية على حديث عمر الذي نسبه المختصر لعمر، ترجم بترجمة حديث ابن عمر فحصل اللبس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. وعلى هذه المسألة الدقيقة أيها الإخوة نقف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. جزا الله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ما تفضل به، شكرا لكم أنتم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.